ما تضحكش على اللي ربي باليه، قادر يعفو عليه ويبليك التايا، وما تحسدش اللي ربي عاطيه بالقدرة والمكتوب يرزقك التايا. متحير دايما مصروف والشهريه مشي قابله، شافتني نبغيها عزت روحها، مصروف والشهريه مشي قابله، شافتني نبغيها عزت روحها. دايما دايما دايما انا متخلق، دايما دايما دايما دايما انا متهول، دايما طاكسي فور راها ولد دارنا، تليفون شبيته وانت يالا، طاكسي فور راها ولد دارنا، هاي تليفون شبيته وانت يالا. دايما دايما دايما تليفوني، دايما دايما انا دايما دايما تليفوني، دايما لو كان جيت بعقلي عليها ندير زوجة، تلفت لي رايي في عام السنة، لو كان جيت بعقلي عليها ندير زوجة. دايما دايما دايما تحمقني، دايما دايما دايما دايما انا متحمق، دايما دايما انا دايما دايما نحضر راسي، دايما تليفوني صوني صاري طوبا، ترونسيك ديما بدي رونجمها، تليفوني صوني صاري طوبا، ترونكات ديما بدي رونجمها. دايما دايما دايما تليفوني، دايما دايما انا دايما دايما انا متحير، دايما فراشي مفرز وحرم عليا النومه، راني بيت نخمم نحسب في النجومة فراسي يفرج وحرم عليا النومة راني بيت نخمم نحسب في النجومة دايما أنا دايما دايما تليفوني دايما دايما دايما دايما في الطاكسي فون دايما دايما دايما دايما أنا متحمق دايما دايما دايما دايما نعمر راسي دايما.